السلام عليكم. جريمة الليلة تعتبر من أكبر الحوادث التي شهدتها القرن العشرين. تكون معقولة؟ يعني في كثير جرائم يعني. لا لا لا، هالجريمة كانت مميزة ومشهورة جدا جدا، وراح تعرفون أثناء سردي لتفاصيل هالقصة ليش تعتبر من أكبر الأحداث في القرن العشرين. في شاب نيبالي اسمه ديبندرا بير بيكرام شاه، عمره 30 سنة في عام 2001. منو هذا ديبندرا؟ ديبندرا هذا ولي العهد النيبالي، وهو الوريث الشرعي من بعد أبوه الملك بير بيكرام شاه، وكانوا يهيئونه علشان يصبح في المستقبل هو الملك. خلونا نرجع إلى بداية حياته. هذا منذ نعومة أظفاره مدلعينه، ولي عهد وأبوه الملك، أسرة مالكة غنية جدا جدا، ودوا سفروا إلى إنجلترا عشان يدرس، ودخل في الجامعة ولها صداقات واحترف لعبة الكاراتيه، وكان الولد يملك بنية جسمية يعني شيء خيالي، حتى أن ما خسر ولا مباراة في الكاراتيه. مو تقول إنه يحابون، تعرفون الأجانب ما عندهم هالسالفة. لا تقول لي ولد ملك، وأصلا الجامعة اللي دخلها كلهم عيال الشيوخ وأمراء وملوك ويعني وأثرياء، العالم كلهم موجودين في هالجامعة. من كثر ما توفى يعني أصبح هذا ديبندرا شخصية يعني لامعة في الجامعة، وبطل كاراتيه، خلوه رئيس الفريق. حتى الفريق نفسه من صار رئيسه هذا ديبندرا ما خسر ولا لعب، حقق بطولات على مستوى انجلترا كلها. المهم في عام 99 ميلادي اندلعت مظاهرات شغب في النيبال ضد الحكومة وضد الملك، وبسبب تردي الأوضاع قامت أمه واتصلت عليه، الملكة اتصلت على ولدها ديبندرا وهو في إنجلترا، قالت له اسمع يا ديبندرا، أبيك تترك دراستك وترجع بسرعة إلى نيبال. قال لها يما ليش؟ أنا أدري إن في مظاهرات صايرة عندكم وشغب، لكن أنا شنو دوري في الموضوع يعني؟ قالت الشعب قالب على أبوك، وأنا أفكر بأني أهيئك إنك تكون أنت الملك يعني مكانه علشان نحل هالمشكلة، وأنت تأخذ يعني تصبح مكان أبو. قال شنو؟ لو سمحتي يما، هالكلام هذا مرة ثانية ما تعيدينه، أقسم بالله إذا سمعتك يوم الأيام تحرضيني على أبوي أو تبيني أزعله، ترى ما تلومين إلا نفسك، أنا ماني جاي، ومدام الموضوع على هالموضوع هذا أبدا ما رح أجي نيبال. يسكر التليفون. زعل؟ شلون أم تحرضني؟ يحب أبوه حب خيالي، أبوه ما كان مقصر، وأصلا أبوه بير بيكرام شاه الرئيس النيبالي واللي ترأست عائلة الحكم من عام 1975، كانت لهم سمعة طيبة جدا والكل يحبهم، يعني ملوك كانوا طيبين ويحبون الشعب، لكن ما كانوا يعني محسنين وضع الشعب نفسه، ولذلك تظاهروا عليهم أكثر من مرة، من بينها هذه المظاهرات الأخيرة اللي كانت في عام 99. المهم لكم بالطويلة، راحت الأيام وجت الأيام، زادت حدة المظاهرات وأصبحوا يطالبون بسقوط الملك وسقوط الوزراء ورئيس الحكومة، وصل الكلام حق ديبندرا، قال أنا برجع نيبال علشان أوقف مع أبوي، وفعلا رجع حتى أنه تسلم مركز قيادي عسكري. وصار يتعلم فنون العسكرية والقتالية، وكان قناص محترف جدا، كان يتفوق حتى على الجنود اللي تحته والضباط. الولد في نباهة وذكاء. أيام الجامعة، في بداية دخوله للجامعة، تعرف على فتاة نيبالية، وهذه كذلك ثرية، فكان عمره توه يعني صغير. فاتصل على أمه وعلى أبوه، قال لهم أنا في فتاة حبيتها ونيبالية وغنية ومعي في الجامعة في إنجلترا وأبي أتزوجها. قال ولا أنت خبل ولا مجنون، خلص دراستك ونبيك، لا تشغل نفسك بموضوع الزواج وتوك صغير، توك مراهق أنت، شنو زواج وبطخ، عيش حياتك، تخرج من الجامعة، نبيك تسوي كذا تسوي كذا، بعدين طور من نفسك وصير خير، ملحق على الزواج. فعلا صرف النظر عن هالبنت هذه، واهتم في دراسته، وراحت فيه السنين وجت السنين، إلى أن رجع بعدين إلى نيبال في عام 99، أقول لك من بعد المظاهرات، وصار قيادي عسكري وترقى، وصار يعني شبه وزير للدفاع والداخلية. حبلة واحدة ثانية اسمها دفياني رانا. دفياني هذه بنت آخر رئيس وزراء مسك نيبال قبل، طبعا قبل القصة، وهذه من عائلة رانا. عائلة رانا النيبالية تعتبر من أثرى الأثرياء، حتى أنهم أغنى من العائلة المالكة نفسها. هذا رئيس الوزراء كانت عنده صلاحيات وعنده حضور قوي عند الشعب، ولها أفعال وإنجازات كانوا الشعب يحبونه أكثر حتى من الملك. كان مضايق الملك وما هو قادر عليه، وعائلة رانا عائلة دائما كانت تتسلم منصب رئيس الوزراء. المهم العائلة مالكة تكره هذا رئيس الوزراء، لكن ما يقدرون يعادونه لأنه معاه قوة ويحبون الشعب، اتركوه. لكن المصيبة الحين في دبندرة، اللي حب دفياني بنت عائلة رانا، بنت رئيس الوزراء اللي يكرهونه. ففاتح والدته في الموضوع، قالت له شنو؟ والله أنا صراحة أنا ما أتدخل فيها الأمور، لكن أنت ما تدري عائلة رانا إحنا شلون تعاملنا معاهم، وإحنا أصلا نكرههم، وبيننا عداوات وبيننا مشاكل سياسية قديمة من يعني من جدهم هالعائلة هذه. صحيح انهم اثرياء وانهم كذا، لكن مستحيل يكون بين صلة نسب او قرابة، انسى الموضوع. واذا تبي تاخذ راي، ترى الراي الاول والاخير للملكة الام اللي هي الجدة، ام ابوه هذه الى الان عايشة ويعتبرونها الملكة الام، عجيز كانها ملكة بريطانيا قبل توفى، وهذه ملحقة على الملوك كلهم، وهذه هي الأم الروحية للعائلة المالكة. راح أكلمها، يا جدتي الله يخليك، في واحدة أنا أحبها اسمها دفياني وهذه بنت عائلة رانا. قالت له شنو؟ أقول انسى الموضوع، وهذه البنت ما تصلح لك، ليش وكذا أنا أحبها. قالت لحظة شوي، قامت جابت له ساحر، وهالساحر قاعد، وهذا الساحر عندهم مقدس وله سمعته وانه قوي، ويجيبونه دائما الملوك، يجيبونه الرؤساء. قالت خلينا نسأله علشان تأكد من صحة كلامي وإحساسي بأن هذه البنت ما تصلح لك. هذا الساحر جاء، طبعا كانت الأم الملكة متفقة مع الساحر انه يسوي لهم حركات، بعدين يقول لا هذه دفيانة ما تصلح لك أبدا يا دمندرة، اتركها. قال اذرف زين اذرف. فلما شاف الكل ضده وكان مقروص من الحب السابق، ومتعلق جدا في دفياني، قال لا أنا ما أخليها تروح من يدي، بخلي علاقتي فيها علاقة سرية. وفعلا اتفق معاها على الشيء، إن تعرفين الخلافات بين أسرتي وأسرة عائلتكم، لذلك ما نبي نبين لحد. قالت أوكي. طبعا دفياني بنت مثقفة حليوة، ما هي حلوة والله، صورتها موجودة، ما هي حلوة، لكن الولد يحب روحها، يحب ابتسامتها، يحب أخلاقها، يحب ثقافتها، راقي الولد، راقي ما هو سطحي. مالكم بالطويلة، استمرت فترة علاقة ديبندرا مع دفياني، ويوم من الأيام في عام 2001 كان عندهم اجتماع العائلة المالكة، اجتماع في السنة يجتمعون مرتين ثلاث، وين؟ في بيت ولي العهد، الكل اجتمع من الملك لأصغر واحد في العائلة المالكة. ولي العهد اللي هو منه ديبندرا. في هاليوم هذا دفياني كانت موعدته انه يروحون يطلعون يتعشون مع بعض، وهو اصلا يموت في دفياني. وتصادف يوم اللي عازمته على العشاء مع يوم اجتماع العائلة المالكة، لذلك لما استقبل العائلة وكذا وكل شوي تتصل عليه دفياني، قال له يا بنت الحلال ما اقدر، عائلة المالكة كلهم موجودين، وابوي والملكة الام وعمي واخواني، وما اقدر. قالت له خلاص اوكي اوكي على راحتك على راحتك، وكل شوي تتصل عليه وانت ماني عارف، كل يوم تقول لي عائلتي عائلتي عائلتي، انا ان شاء الله قردني وحبيت واحد من العائلة المالكة. البنت اصلا ما تشوف العائلة المالكة شيء، البنت اقول لكم يعني ثراء عائلتها ثراء فاحش جدا، اغنى من الملوك، فما يهم موضوع ان هذا ملك ولا لا، تقول انا حبيتك، يا ريتك فقير، يا ريتك واحد من الشعب، ما حبيت واحد عنده مسؤوليات وعنده التزامات وعنده بروتوكول لازم يسويه وعنده ما ادري شنو، انا حظي ايه. قامت كذي تبربر عليه، يا قلبي يا حبي يا ابعد عمري، خل ما يخالف، وما يصير ان نحل مشكلتنا مع بعض، وما يصير ان يوم الايام نلتقي ونتزوج وما ادري. قالت له ماشي ماشي ماشي يا ديبندرا، روح عيش حياتك وشوف عائلتك المالكة، وسكرت التليفون مضايق. المهم مالكم بالطويلة، كل شوي مستقبل واحد من أسرته، مرة عمه مرة أبوه مرة يروح يجيب جدته اللي هي الملكة الأم، لكن ما كانت تجلس معهم في نفس الصالة، لا هذه لها مكانة شوي، فتقول أنا أجلس في الغرفة الخاصة فيها، ويجون يسلمون عليها ويقعدون في الصالة ويشربون منها الخمر وسواء يعني ضحك وغشمرة. وديبندرا ميت قهار ويفكر بحبيبته ويطالع بأفراد أسرته وبأبوه وأمه وحتى أخته الأميرة، هذه هم متزوجة وهي من ضمن الناس اللي رافضين موضوع زواجه فقعد شنو يشرب من القهر، يشرب يشرب يشرب يشرب كثر لين سكر، ويرفع التليفون ويتصل على الخادم قال اجيب الشغلات الطيبة، قال له حاضر، ولا شنو جاب له علبة فيها حشيش، طلع هذا ديبندرا يموت بالخمر والحشيش، وقام يحشش في الصالة على غير العادة وجدام أفراد أسرته وأصدقاء كذلك، يعني من ضمن المدعوين أصدقاء المقربين. عنده واحد من أصدقائه وهذا نسيبه متزوج أخته، لاحظ على ديبندرا أنه كأنه مضايق ومكتئب وشرب واجد يعني من هالخمر وطلع الحشيش وصار يمزمز شوي ويطلع علبة الأدوية وياكل عنده حبوب اكتئاب. يعني اجتمعوا الثلاثة مع بعض، خمر وحشيش وأدوية اكتئاب، قنبلة موقوتة، لين بدأ يطفي دبندرة. قاموا أصدقاء أو مع نسيبه قالوا له تعال تعال، ويسحبونه خايفين أن الملك ينتبه عليه ولا أم الملكة ولا فسحبوه ودوه لغرفته وهو طافي طافي يعني مرة واحدة. قالوا له ارتاح ارتاح ارتاح وكذا، المهم غفى ونام. الكلام كان الساعة 8 بالليل في بداية الحفلة. الملك سأل قال وينه دبندرة، وين راح ولي العهد واحنا عنده في البيت الاستقبال؟ قال له عمه، قال له الظاهر ولدك شوي اخذوه غرفته يعني تعبان من كثر ما شرب. وقال ماشي ماشي. دبندرة فعلا غفى نام، لكن نام لنصف ساعة ساعة. أول ما صحى ولع عيونه حمر وشخصيته متغيرة، قام على طول بدل ملابسه ولبس اللباس العسكري ويفتح له جنطة ويعبي فيها أسلحة ويحطهم على كتفه ويطلع من غرفته ويتوجه إلى القاعة اللي مجتمعين فيه أفراد الأسرة المالكة، ويحط الشنطة عند الباب خارج القاعة. دخل معاه فقط مسندس. المهم العائلة كلهم مجتمعين وصرفوا مع بعض، ولا يدخل عليهم دبندرة لبس عسكري وعيونه حمر وشخصيته غريبة وبيده سلاح. هم استغربوا ان هذا بسم الله ايش عنده، يعني توه سكران وتعبان وودوه ينام، ايش فيه بدل وليش جايب معاه سلاح وماسكه بيده؟ ويجي بين عمه وبين وزير وابوه ويطالعونه مستغربين منه ليش لابس كذي. يعني حتى عمه قال له شنو هذا، ليش لابس هاللبس واحنا في حفل اسري، يعني ليش لابس رسمي؟ او يرفع السلاح ويطلق النار على ابوه طلقتين. ابوه منو؟ الملك. انصدموا الحضور وكلهم اصابتهم الدهشه، يطالعون ما هم صادقين ايش اللي حصل. دبندرة ولي العهد يطلق النار على ابوه الملك، طاح الملك وسقط السلاح من ايد دبندرة كأنه استوعب بان ارتكب امر فظيع جدا، انه قتل ابوه وابوه الملك. وليش على شنو؟ شنو الاسباب؟ اللي كانوا موجودين كلهم اتجهوا الى الملك يبي يشوفون يحاولون يساعدونه. كان في بينهم دكتور واحد يعرف بالاسعافات والعم والوزير وتركوا دبندرة اللي ترك السلاح على الارض وطلع من القاعه ما حد كلمه، ما هم عارفين شو اللي حصل. لكن كانت غلطتهم بأنهم ما استغلوا اللحظة اللي رمى فيها دبندرة السلاح أن يسيطرون عليه ولا يمسكونه، ولا تركوه واتجهوا إلى الملك عشان يحاولون ينقذونه. ليش ارتكبوا غلطة عمرهم؟ لأن دبندرة طلع وفتح الشنطة أو الحقيبة اللي تاركها عند الباب أو يسحب لك M16 مليان ذخيرة سلاح آلي ويرجع يدخل عليهم مرة ثانية. أول ما شاف عمه، عمه قال له ليش سويت، ويطلق النار على عمه وعلى المستشار أو الوزير اللي دائما يرافق أبوه، ويلتفت يمين يطلق النار على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ويصف العائلة المالكة، قتل 12 شخص، 13 هو اللي نجا من الموت بعد ما أنقذوا ودوه المستشفى، ما خلى أحد، أخوانه عمامه الوزراء ويطلق النار. لا تبون صدمة، يوم توجه بالسلاح وقام يطلق النار على هذا وعلى هذا، أبوه لا يزال على قيد الحياة لكنها ينزف وطايح بالأرض. فأبوه قال خليني أنهي هالوضع، وهو طايح على الأرض وشاف السلاح اللي رماه في البداية دبندرة على الأرض، فصار الأب يعني يمد إيده وهو طايح، يمد إيده يحاول إنه يمسك السلاح يبي يطلق النار على ولده، يبي يوقف هالمجزرة. جت عمة دبندرة أخت الملك الأب وخذت منه السلاح وهو أطايح على الأرض، تقول له خلاص خلاص وقفوا قتل وقفوا قتل، غبية. ويلتفت عليها دبندرة، هي أنقذت دبندرة من الملك لا يقتله، قام وأطلق النار عليها قتلها، وراح للملك أطلق النار عليه مرة ثانية، تأكد أن هذا ما مات، هم أطلق عليه طلقتين ثانية، واستمر يطلق النار لين صف الموجودين، كانوا أصدقاء أو نسيبة، وهو يحب هالشخص هذا الوحيد، هو صديقه وهو نسيبة يحبه، رفع عليه السلاح، هذا قال لا الله يخليك أنا مو من عائلتك، وبعدين أنا أحبك وأنا من زمان واقف معاك بكل شيء، لا تقتلني الله يخليك. بهاللحظة فكر فيها دبندرة، قال صح هذا ما له داعي يقتله، حتى أصدقاء اللي كانوا موجودين قال ليش يقتلهم هذول، ما هم مؤثرين. أو طبعا لما كان يطلق النار كان مركز على كل شخصية كانت توقف ضده لما كان يحب فتاة الأولى والثانية، وخصوصا الثانية اللي كانوا رافضين الزواج منها، عمه وعمته ووالدته وأبوه والجدة لكن أفلتت الجدة اللي هي الملكة الأم، أنها ما كانت في القاعة، كانت في الغرفة بروحها من هناك، كانت تسمع إطلاق النار لكن تعتقد أن هذه سوالف دبندرة، لأنه كان هو سابقا عنده شغف في الأسلحة ودائما يرمي على الطيور ويرمي، فمتعودين سمعت إطلاق النار اعتقدت أن هذا دبندرة أطلق النار على وحش ضاري ولا على كلاب ولا على بقرة ولا على ما أدري شنو، فما اهتمت، وكانت معها صديقتها معجيز ثانية. طبعا العجيز الثانية اللي نجت هي اللي سووا معها لقاء وروت كل اللي صار، وحتى صديقة وهو نسيبة روى اللي شاف بعينه. المهم لكم بالطويلة، من بقى بالعائلة؟ بقى واحد من إخوان الصغار ووالدته، تخبوا أثناء ما كان يطلق النار، وهو يوم شاف إن صف العالم ومسدحهم على الأرض طلع برا القاعة، وتلحق منه والدته تبي تنقذه، ليش سوى كذي ليش سوى كذي. المهم طنشها وقاعد يمشي وهي تصرخ وراه تصرخ وراه، ولحقها ولدها اللي أصغر أخو دبندرة لكن صغير. المهم يوم يمشون وراه وهذاك كأنه رجل آلي يمشي في الحديقة وماسك سلاح بيده شوي، ويلتفت ولا يشوف أمه وأخوه كأنه ما كان يسمعهم، يوم شافهم ويرفع السلاح أمه لاحقته علشان تهديه وتحل مشكلة، يعني تبي تشوف مهما كان هذا هم ولدها، صحيح إنه قتل الملك وقتل لكن هم ولدها. هو أول ما التفت عليهم ويطلق النار على أخوه اللي أصغر منه صارت تصرخ هذا أخوك هذا. قال نعم، ويمسكها ويطلق عليها النار ويقتل أمه وأخوه كذلك. في هالأثناء انتبهوا الأمن اللي موجودين في القصر، الأمن بعيدين لأن هذا اجتماع عائلة وما كانوا متوقعين إنه يدخل بينهم واحد غريب ولا واحد ممكن إنه يرتكب فيهم هالجريمة هذه، ما كانوا في بالهم. لكن يوم شافوا اطلاق النار وصار اطلاق نار برا القاعة وسمعوا جو من أطراف القصر من الأسوار وبلغوا العمليات وهجموا ودخلوا القاعة لقوا والمجزرة موجودة، واحد من اللي تم يعني اللي نجا يعني بلغهم قالوا الحقوا ترى الملكة لحقت ديباندرا وهي ولدها الصغير، ويركضون ويلقون الملكة ميتة وولدها الصغير ميت، وعلى بعد كم متر ولا هذا ديباندرا طايح على الأرض. ديباندرا بعد ما انقضى عليهم عنده سلاح فرد حطه بجنبه هني، ويرفع السلاح ويطلق النار على نفسه جهة اللي صار على رأسه ويسقط على الأرض لكنه ما مات. يوم جو يشوفون من اللي ما مات من حاول ننقذه، الملك طبعا كان فيه لا زال فيه روح رغم أنه أصابته 4-5 رصاصات، لكن طاروا فيه المستشفى وتوفى داخل المستشفى. الملكة ميتة، العيال ميتين، العمام، الوزراء كلهم راحوا ملح. ديباندرا مع أنه أطلق النار على نفسه على رأسه والرصاصة دخلت داخل جمجمته لكنه ما مات، لذلك طاروا فيه المستشفى وأجروا للعملية اللازمة ودخل في غيبوبة. طبعا الشعب يوم درى مقتل غالبية أفراد العائلة المالكة ويثيرون أعمال شغب الملك مات الحين، فتم تنصيب ديباندرا القاتل الولي العهد وهو في غيبوبة خلوه الملك، لأن الملك مات قبله، أول ما وصلوا المستشفى مات الملك، فدايركت ينتقل الحكم لولي العهد. ولي العهد في غيبوبة ما مات، أول يوم ثاني يوم صار الملك، اليوم الثالث ويتوفى ديباندرا. والجريمة هذه كانت سبب بانتزاع الحكم أو نهايته في عام 2005 تقريبا، انتقل الحكم إلى أسرة أخرى. الحين اللي ضحى لجلها ديباندرا بحكمه بأمه وأبوه وعمامه وأخوانه والملك اللي هي ديفياني بنت رانا 2007 تزوجت ولد أحد الوزراء وعاشت حياتها سعيدة ونست ديباندرا واللي جاب ديباندرا، وظلت قصته تعتبر من أكبر الحوادث اللي حصلت في القرن العشرين اللي بسبته فنت عائلة مالكة كبيرة ومعروفة جدا في يعني كان بسبب تغير التاريخ في نيبال. وتقولوا لي بعد ليش إذا هذا غني ويملك بلاوي الدنيا ضحى بكل شيء عشان وحدة يحبها وهي أصلا مو حلوة، تلومون اللي يسوي بلاوي عشان يحب وحدة وهو فغير ما عنده شيء غيرها؟ هي والله الحب صج يقطع قلوب البعارين، يخليك تمشي بالشوارع لابس ملابسك بالمقلوب. الله يكفينا شر الحب والعشق ويثبت قلوبنا على طاعته وعلى الحلال. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.